في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرى، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، يا من يسمع دعاءنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا من سرنا ولا من علانيتنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نحن عبادك الفقراء، نحن عبادك الأذلاء، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه. يا حي يا قيوم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا حكيم يا خالق يا بارئ يا مصور يا كريم يا كريم يا جواد يا جواد يا رحيم يا لطيف يا رؤوف يا رؤوف يا منان يا منان يا منان يا وهاب يا وهاب يا شكور يا شكور يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا وقراباتنا وولاة أمرنا وعلمائنا، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اجمعنا يا ملك الملوك جميعا في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى دون حساب ولا عذاب، وأظلنا في ظلك، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة، اللهم أسعدهم سعادة الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم وإكرامهم، اللهم ارزقنا بر أبنائنا بنا، اللهم ارزقنا بر أبنائنا بنا، وأرنا فيهم وفي أحبابنا ما يسر عيوننا ويقر أعيننا وقلوبنا من خيري الدين والدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.